وإذا كان وإذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه كأم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكن في درجة واحدة وعند ذلك يشتركنا في السدس. وأما المدلية بالجد الغير الوارث الذي هو الجد من الأم فإنها لا ميراث لها لأن ابنها غير وارث, ابنها غير وارث الذي هو الجد أبو الأم لأنهم ذوي الأرحام, فأمه كذلك لا ترث, ولكن اللاتي يرثن هن اللاتي يدلين بوارثين, يدلين بوارثين. ومن أهل العلم من قال إن أم الأب لا ترث مع وجود الأب وأن الأب يحجبها إذا كان موجودا, ولكن الصحيح أن الذي يحجب الجدات هو الأم وحدها لأنهن يدلين بالأمومة والأم القربة هي التي تحجبهن, وإذا لم توجد الأم القربة فإنهن يرثن. هذا هو القول الصحيح. وبعض العلم يقول كما ذكرت أن التي تدلي إلى الأب تدلي بالأب لا ترث مع وجود الأب, لا ترث مع وجود الأب. والصحيح أنها ترث. القول بأن أم الأم يراد به وإن علت. إيه وإن علت, وإن علت أم بمحض الإناث. إيه؟ علت بمحض الإناث. والثانية أم الأب. والثانية أم الأب كذلك أم أب يعني بمحض الإناث وفي النهاية أب, وفي النهاية أب. والثالثة يعني بمحض الإناث وفي النهاية يعني أم أبي أب يعني يكون فيه يعني له جد. أم أبي أب. وإن كنا علونا وهذا غالبا ما يكون لأن ما يكون هناك يعني بقاء يعني تلك الجدات البعيدات يعني مثلا أم أبي أب تكون أربع كلمات أم أربع مرات وأم أم أم أب أربع مرات وأم أم أبي أب أربع كلمات. يمكن يعني كون الـ الـ الـ الجدة يعني تكون جدة جدة, المرأة تكون جدة جدة لأن تكون بنت يعني بنتها أو بنت ابنها صارت جدة فتكون جدة جدة يعني أقول يمكن يعني بس هذا يعني من أندر النوادر لأن هذا قليل في الناس, قليل في الناس أن تكون المرأة جدة جدة أو الرجل جد جد. يمكن يكون جد أب جد لمن هو أب فيكون ابن ابنه أبا, ولكن كون ابن ابنه يكون جدا فيكون هو جد الجد هذا يعني نادر. أخونا يقول هل حديث بريدة ضعيف؟ لا, الحديث الألباني ضعفه, ولكن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي, وأيضا في إسناده هذا الرجل الذي هو صدوق يخطئ يعني معناه أنها يعني أنه محتمل, وأيضا الحديث الذي مر يعني يدل يعني عليه, ولكن صححه بعض العلم منهم ابن خزيمة ومنهم ابن الجارود وقال الحافظ بن حجر وقواه بن عدي. قبيصة كما هو معلوم صغار الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم رواية يعتبرون من حيث الصحبة معدودين في الصحابة, ولكن من حيث الرواية معدودون في كبار التابعين, معدودون في كبار التابعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس. فلا يدرون إيش؟ مع أي شيء ورثه. باب في ميراث الجد. المراد بالجد هو أبو الأب وإن على بمحض الذكور. وأما الجد من جهة الأم فإنه ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام فلا ميراث له، وإنما الذي يرث هو الذي يدلي بالأب والذي يأتي من جهة الأب، هذا هو الوارث. وميراثه هو كميراث الأب في الغالب، يعني إذا كان الأب موجودا ليس له شيء، وإن كان غير موجود فإنه يرث في الغالب ميراث ابنه إن كان إن كان معه أصحاب فروض فإنه يفرض له، وإن كان معه أصحاب تعصيب يعني اللي هم الأبناء وأبناء الأبناء فإنه يفرض له أيضا يفرض له. وإن كان معه معه أصحاب فروض وبقي يعني شيء في التركة فإنه يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيبا والباقي يأخذه تعصيبا. وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين الذي فيه أن امرأة جاءت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي من ميراث ابن ابني؟ نعم ميراث ابن ابني يعني الذي هو الجد، الجد يقول ميراث ابن ابني. ف ايش قال؟ ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال ايوه لك السدس. قال ان ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس. فلما ولى ناداه وقال لك السدس الاخر، ثم بعد ذلك قال له انه طعمه انه طعمه. فقيل ان هذه الصوره انما تتحقق في وجود ابنتين او ثلاث بنات، ابنتين فاكثر حيث يفرض لهما الثلثان، وليس هناك عاصب وليس هناك فرع للميت لا من ابنائه ولا من بني ابنائه لا من ابنائه ولا من بني ابنائه، فتكون البنتان يرثن الثلثين. وهناك الجد هو موجود من الورثه، البنتان والجد، فالجد يكون له السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا، السدس الباقي يأخذه تعصيبا، ولا يعطى الثلث على أنه فرض ولا على أنه تعصيب، وإنما هو يجمع بين الفرض والتعصيب، هو يجمع بين الفرض والتعصيب، يعني يفرض له السدس ويأخذ ما بقي يعني على أنه تعصيب له كذا فرضا والباقي تعصيبا. فهذه الصورة التي فيها ابنتين فيها ابنتان وجد، الثلثان للبنتين يبقى الثلث، الجد يفرض له السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. والتعصيب قد يعني قد يذهب وقد يعني يتلاشى، لكن السدس هو الذي مستقر، لأن لو وجد معه لو وجد معهم غيره من أصحاب الفروض فرض لهم فرض لهم، فهو قد يحتاج إلى أن يفرض له تعول المسألة وتعول المسألة بالفرض. وأما التعصيب فهو يأخذ ما أبقت الفروض يأخذ ما أبقت الفروض. وإذا كان ليس هناك يعني معصب أولى منه فإنه يفرض له فإنه يفرض له والباقي يأخذه من يكون أولى منه بالتعصيب، وإن لم يكن هناك أحد أولى منه بالتعصيب فإنه يأخذ الفرض السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. وهو ممن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، لأن من الورثة ومن أصحاب التعصيب يعني من يرث بالفرض فقط ويرث بالتعصيب فقط ويرث ويجمع بينهما. قد يكون ميراثه تعصيبا فقط، وقد يكون ميراثه فرضا فقط، وقد يكون ميراثه فرضا وتعصيبا، مثل هذه الصورة التي معنا، فإنها من قبيل كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعصيب، بين الفرض والتعصيب. قال: فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة، يعني طعمة يعني أخذه عن طريق التعصيب، لا يعني يعتبر على أساس أنه فرض فيكون يفرض له الثلث، لأنه لو قيل يعني هذا الثلث يكون له يعني على سبيل الفرض، يعني معناه أنه يفرض له الثلث، وهو لا يفرض له إلا السدس، لا يفرض له إلا السدس، كالأب فإنه ليس عنده إلا السدس أو الميراث، أو الميراث أو الاستقلال بالميراث، أو يأخذ ما أبقت الفروض، فهو ميراث مثل إماره الأب، والأب يرث السدس إذا وجد فرع للميت، له السدس والباقي لأولاد الميت، للذكر من الأضلثين إذا كانوا ذكورا وإناثا، وإن كانوا إناثا فقط فهو مثل حالة الأب، مثل حالة الجد التي جاءت في الحديث، يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيبا، والباقي يأخذه تعصيبا. فهو ميز له بين السدس الأول والسدس الثاني، أن السدس الأول على سبيل الفرض والسدس الثاني على سبيل التعصيب، والفرض مستقر ثابت ولا يمنعه منه إلا وجود الأب، وأما التعصيب فقد يحصل له وقد لا يحصل، وكما قلت هو يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة كالأب. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه، لا يدرون مع أي شيء ورثه، يعني من معه من الورثة، ولكن معلوم أن صورتها تكون بوجود جمع من البنات وليس معهن أخ، لأنهن لو وجد معهن أخ فإن الجد له السدس والباقي للبنات والابن للذكر من الحظ الأنثيين، لكن لما كان معه من يرث بالفرض فقط وهو يفرض له والباقي يأخذه تعصيبا، لا يدرون مع من ورثه، وهو يتصور في أن يكون معه ابنتان أو أكثر، ابنتان أو أكثر للميت، أو يعني بنت وبنت ابن، أو بنت وعدد من بنات الابن، لأن كما عرفنا في الدرس الماضي بنات الابن مع البنت يأخذن الباقي تكملة الثلثين للسدس، تكملة الثلثين، وقيل تكملة الثلثين لأن ميراث البنات ثلثين، فلما كنا متفاوتات في القرب من الميت الأولى أخذت النصف القريبة، والتي وراءها وأنزل منها درجة أخذنا ما بقي من الثلثين. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس، أقل شيء ورث الجد السدس، يعني ليس هناك شيء أقل من السدس يحصل للجد، بل إن يعني ليس هناك في المواريث أقل من السدس إلا الثمن، والثمن يعني خاص بالزوجات، الثمن خاص بالزوجات، فأقل شيء يعطاه الجد السدس، وهذا على سبيل الفرض، وقد يحصل أكثر من ذلك بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، كما في سورة التي معنا حصل أكثر من السدس بالفرض والتعصيب. قال: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن همام، عن همام بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الحسن، عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عمران بن حصين، عن عمران بن حصين وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث فيه الحسن بن أبي الحسن وهو يروي عن عمران وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وقيل إنه لم يسمع منه فيكون منقطعا. ولكن جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وغيره أنهم اعتبروه أبا، اعتبروه أبا، ومعنى ذلك أنه يرث ميراث الأب. ويقوم مقام الأب عند فقد الأب. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار رضي الله عنه: أنا. ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. فما تغني إذن؟ أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال عمران، فقال معقل بن يسار: أنا. أعطاه السدس. قال: مع من؟ نعم. قال: مع من؟ يعني مع من من الورثة؟ فقال: لا أدري. قال: لا دريت. يعني إيش؟ فما يغني؟ فما تغني إذن؟ فما تغني إذن؟ فما تغني إذن؟ يعني كونه يعني ما عرف. لكن مثل ما مر، أقل شيء ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، يعني معناه أن ميراثه السدس. وهذا إنما يكون مع وجود من يحوز المال كالأبناء وأبناء الأبناء، سواء كانوا منفردين أو معهم أخواتهم وحاله كحال الأب ومنزلته كمنزلة الأب. ولهذا كما قلت، يعني بعض الصحابة ومنهم أبو بكر اعتبروه أبا، وأنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقده، إلا في بعض المسائل اليسيرة التي فرقوا فيه بين الأب والجد، مثل مسألة الجد والإخوة، فإن الأب يحجبهم بالإجماع، وأما الجد فإنه لا يحجبهم، على خلاف، وإن كان الصحيح أنه يحجبهم لأنه بمنزلة الأب، وكما أن ابن الابن ابن وإن نزل، فأبو الأب أب وإن علا، والحكم في هذا واحد والحكم في هذا واحد. والقول الصحيح أنه يحجبهم، يعني هناك فروق يسيرة بين الأبي والجد. كذلك في مسألة العمريتين، يعني وجود الأب يجعل الأم لها ثلث الباقي بعد أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع. وأما إذا كان بدل الأب جد، فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، وليست يعني كحال وجود الأب معها في هاتين المسألتين. يعني هناك مسائل يختلف فيها الأب عن الجد، ولكنه يرث ميراثه إلا في مسائل نادرة ويسيرة. هذه الأخيرة، الجد يرث كم؟ العمريتين إذا كان جد وأم وزوجة، يرث الباقي، يعني تعصيبا فقط. إيه، بالتعصيب فقط. أن هذا الأخ يقول نريد مثالا لميراث الجد، تعصيب فقط، تعصيب ميراثه، كأنه يعني الميت ما ترك إلا جدا، ما ترك إلا جدا. وهذه المسألة، هذه أن يرث بالتعصيب. التي هذه العمريتين إذا قلنا جد بدل الأب، ما يرث بالتعصيب فقط؟ إلا يرث بالتعصيب. قال حدثنا وهب بن بقية. والبقية ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد. عن خالد بن عبد الله. نعم. الطحان الواسطي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن عن عمر. عن الحسن مر ذكره، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، والحديث عن معقل بن يسار، رواية عن معقل بن يسار، وعمر هو الذي سأل، ومعقل بن يسار هو الذي حدث. نعم. حدث بذلك، وهو رواية عن المعقل. والحسن ما أدرك يعني زمن عمر، ولكن روايته عن معقل بن يسار ثابتة، يعني روايته عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين، يعني في غير هذا الحديث، يعني هذا الحديث ليس في الصحيحين، ولكن رواية الحسن عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين، فهو ممن روى عنه وثبتت روايته عنه. معقل بن يسار أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم.

أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. استمر. باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك كلا فإلي وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. ثم ورد أبو داود باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عند الفرضيين هم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، ليس لهم ميراث لا مقدر ولا غير مقدر. الذين يرثون بالفرض نصيبهم مقدر، والذين يرثون بالتعصيب نصيبهم غير مقدر. فذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا، لا فرضا ولا تعصيبا، هؤلاء يقالهم ذوي الأرحام، وهذا باصطلاح الفرضيين. وأما يعني في الشرع وفي اللغة فإن المقصود ذوي الأرحام هم الأقارب عموما، ذوي الأرحام التي توصل ويصل الناس أرحامهم، المقصود به الأقارب كلهم يقالهم ذوي الأرحام. وقول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، المقصود به عموم الأقارب وليس المقصود به الأرحام ذوي الأرحام باصطلاح الفرضيين. فالفرضيون يطلقون هذا على من ليس بوارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، يعني مثل الجد، مثل الجد أبو الأم، ومثل الجدة أم أبو الأم هذا، ومثل بنت البنت، ومثل الخال والعمة، وهكذا، يعني كل من ليس له فرض ولا تعصيب هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. والعلماء اختلفوا في توريثهم، فمنهم من قال بتوريثهم وأنهم يعني يرثون، وقد قال بذلك عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ورثوهم. ومن العلماء من قال بعدم توريثهم وأنهم لا يرثون، وإذا بقي أو وجد مال يعني ليس له وارث لا بالفرض التعصيب فإنه يكون لبيت المال ويكون في بيت المال. نعم نتوقف، لكن نذكر الشيء الذي بدأنا به أو نكمل ما بدأنا به بما يتعلق بذوي الأرحام وتوريثهم، وأن أكثر الصحابة على القول بتوريثهم، وممن قال بتوريثهم من الأئمة أحمد وأبو حنيفة وأحمد، والذين قالوا بعدم توريثهم مالك والشافعي. ولهذا صاحب الرحبية لما كان على مذهب الشافعي ما أورد في قصيدته أو في أرجوزته ميراث ذوي الأرحام ولا الرد، لأن الشافعية لا يقولون بذلك، وهو إنما ذكرها على مذهب الشافعية يعني. وكما هو معلوم كثير المسائل متفقة يعني بين الأئمة الأربعة، ولكن مسألة الرد وذوي الأرحام لا يقول بها الشافعية، ولهذا خلت الرحبية من أبيات تبين ميراث الرد وذوي الأرحام. وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتا في الرد وذوي الأرحام تضاف إلى الرحبية، وقد أضيفت إليها في بعض الطبعات الأبيات التي من الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله في توريث الرد وذوي الأرحام، لأن الرحبية مشهورة عند الناس وسارت يعني في الآفاق واشتهرت، وكثير من طلبة العلم يحفظونها ويقرؤونها ويبتدون بها، ولكنها كما ذكرت خالية من هذين البابين. فالشيخ عبدالله الخليفة رحمة الله عليه نظم أبياتا في الرد وذوي الأرحام وأضيفت إليها في إحدى الطبعات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الأعمام من الأم هل يرثون بالتعصيب؟ لا، ما يرث إلا الأعمام من جهة الأب. الأعمام من جهة الأب والأعمام الأشقاء. إيه، من الأشقاء والأب. هل الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات تعصيب مع الغير؟ لا، الأخوات مع الشقيقات يعني وجد أبواه تساويا في الميراث، كل واحد له سدس، ولأبويه لكل واحد من السدس كان له ولد. فإذا لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الإخوة فإن الأمة ترث الثلث، والأب يكون له الباقي. هاتان المسألتان يقال لهما العمريتين، وهو أن إذا كان إحدى المسألتين زوج وأم وأب، الزوج له النصف لأنه لا يوجد فرع الوالد. الزوج كله النصف لأنه لا يوجد فرع الوالد، والأم لا يوجد فرع الوارث ولا يوجد جمع من الأخوة. فلو قيل لها الثلث صار الأب له السدس، سره الباقي والسدس، فيكون الأم أكثر منه. ولم يعهد أن امرأة تكون في طبقة رجل فهي إما أن تساويه وإما أن يكون هو ضعفها، إما أن يكون ضعفها وإما أن تساويه، أو يحصل يعني شيء كثير كالتعصيب بأن يأخذ ما أبقت الفروض. القول بأنها تعطى الثلث مع أن الشروط متوفرة، لأن لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الأخوة، فإذا أنت تعطي الثلث. يترتب على هذا أن الأب يكون له سدس، يكون نصفها، وهذا غير معهود في مسائل الفرائض. ف يعني رأى عمر وكذلك يعني غيره من الصحابة أن وجود أحد الأبوين، وجود الزوج والأبوين معه، أنهما كأنهما حازا الميراث، فيشتركان فيه كأن لم يكن يعني هناك أحد سواهما. فإذا يكون لها ثلث ما يبقى، لها ثلث ما يبقى الذي هو السدس، والأب يكون له الباقي، والأب يكون له الباقي، لأنه يعني كأن الزوج يعني غير موجود. لو كان الزوج غير موجود يكون إيش؟ يكون له ثلث المال، والأب له الباقي. فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين، فتأخذ الأم ثلث الباقي وكأنه أصل المال، والأب يأخذ الباقي. فعند ذلك تكون المسألة يعني متمشية مع قاعدة الفرائض ومع ما هو معروف من الفرائض، من أن المرأة التي تكون في طبقة الرجل يعني لا، إما أن تساويه وإما أن تكون يعني أقل منه، لا تكون أكثر منه، لا تكون أكثر منه. فإذا هذه قسمتها، إذا كان زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأب له والأم لها ثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس، هو في الحقيقة سدس، والأب له الباقي الذي هو الثلثان. وإذا كانت المسألة من الزوج وأبوان فالمسألة فيها ربع، فزوجه الربع ويكون الباقي كأنه أصل المال. الزوج الأم لها ثلث ما يبقى وهو في الحقيقة ربع، والأب له الباقي وهو اثنان، فالأب له الباقي وهو اثنان. هاتان هما العمريتان. عندنا في بلادنا في قانون الأحوال الشخصية ما يسمى بالوصية الواجبة، وهي إعطاء ابن الابن مع الأبناء في حالة وفاة والده قبل جده، فهل لها مستند في الشرع؟ أبدا ليس لها مستند في الشرع. الوصية الواجبة كانت نسخت، كان هناك وصية قبل أن توجد المواريث، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خير الوصية للوالدين والأقربين. وبعد ذلك بعد ما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، فلا وجوب في وصية لأحد. ولكن كونه يعني ينبغي للأب أن يوصي لشخص لا يرث في حدود الثلث وفي شيء أقل من الثلث في حدود الثلث لا بأس، وأما كونه يجب عليه فهذا ما, ما, ما هناك شيء يدل على الإيجاب. ما هو الحد في الأبناء النازلين الذين يرثون؟ ما في تحديد، ابن ابن وإن نزل. إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرثون بالسوية؟ الأبناء كلهم مع بعض؟ هكذا كتب. يعني وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرثون بالسوية؟ إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد فالجد يرث السدس والباقي للأبناء. العم محجوب. ولا ما لهم شيء محجوب. وهذا يقول إذا وجد الجد والعم من يرث؟ الجد يحوز الميراث لأنه أولى رجل ذكر، لأن وجد أصحاب فروض أخذوها والباقي للجد، وإن لم يوجد أصحاب فروض يعني يحوزه الجد. ومعلوم أن الأعمام حواشي لا يرثون إلا عند عدم الأصول والفروع، أصول الميت وفروعه يعني لهم الذكور لا يرث معهم من يكون أبعد كالأعمام. حديث أكثر منافقي أمتي القراء، هل هذا صحيح وما معناه؟ لا أعرف عنه شيئا. هل يجوز لي أن أسلم على بنت عمي أو بنت خالي بالتليفون وأسأل عن حالها؟ إذا كان ما هناك محذور وسيما إن كانت كبيرة وكونك يعني تسأل عن حالها لا بأس بذلك، وأما إذا كانت شابة وأنت شاب فينبغي لك الابتعاد عن ذلك، عليك الابتعاد عن ذلك. هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلا؟ لا يصلى على تارك الصلاة. وهل كفره يخرجه من الملة؟ نعم كفره يخرج من الملة. يقول إذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد هل يجوز أن يقال أنه وقع في بدعة؟ أبدا لا يقال ذلك، لأن هذا هو الواجب. إذا لم يوجد نص يعني يجتهد، وإذا لم يوجد نص وإذا وجد النص لا اجتهاد مع النص. لكن حيث لم يوجد الاجتهاد لا بد منه، وهذا شيء معروف عن الصحابة ومن بعدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن إذا وجد النص ما في اجتهاد، ما في اتباع النص، لكن حيث لا نص ما في إلا الاجتهاد. ولهذا الذي يجتهد هو مأجور إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا هو السبيل وهذا هو الطريق هو الاجتهاد، لكن حيث لا نص، أما إذا وجد النص لا اجتهاد مع النص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك كلا فإلي، وربما قال: إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، يعني ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من العصبة الذين يأخذون ما أبقت الفروض أو يستقلون بالمال إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. فذوي الأرحام عند الفرضيين هم الذين يعني ليسوا من أهل الفرض والتعصيب، هم الأقارب الذين ليسوا من أهل الفرض والتعصيب، وذلك مثل العمة والخالة والخال والجد من جهة الأم، و يعني بنت البنت وبنات يعني بنت البنت وأشبه ذلك، كل هذه يعني يقال لها من ذوي الأرحام. ومعلوم أن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وأصحابها هم الذين قدر لهم ميراث، وغيرهم من أهل التعصيب يرث بالتعصيب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، أي في ميراث ذوي الأرحام، منهم من قال إنهم يرثون، استدلوا بهذا الحديث: وفيه الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام. واستدلوا أيضا بعموم قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنهم قالوا هو المراد به المعنى العام، ولكن المعنى الخاص يندرج فيه ويدخل تحته، فالمعنى الخاص مندرج تحت المعنى العام، لأن قوله أولي الأرحام أي الأقارب بعضهم أولى ببعض، قالوا فيدخل في ذلك ذوي الأرحام بالمعنى الخاص. وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وأنهم يدخلون، وأن ذوي الأرحام بالمعنى الخاص يدخلون، وكذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، يعني أن ذوي الأرحام يدخلون في عموم هذه الآية، لا أن الآية فيهم، وأن المقصود بها هؤلاء الذين هم بالمعنى الخاص عند الفرضيين، ولكن معناها الأقارب عموما، سواء الذين يرثون بالفرض أو التعصيب، أو الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، الذين هم هؤلاء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنهم لا يورثون، وأن المال الذي ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب يكون في بيت المال وينتهي إلى بيت المال. ومما يستدلون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والقول بأنهم يرثون هو الأولى لدخولهم في عموم الآية، ولما جاء في ذلك من الحديث كحديث الباب، ولأن الأقارب للميت أولى من عموم المسلمين الذين ينتهي المال إلى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين، فإن أقارب الميت أحق وأولى من سائر الناس، أحق وأولى من سائر الناس. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث المقدام، حديث المقدام من ابن عدي كريم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك كلا فإلي. والكل هنا المراد به الثقل، وأي الشيء الذي فيه عناء ومشقة، ويدخل في ذلك الدين ويدخل في ذلك الأولاد. وقد جاء ذلك مبينا في الحديث الذي في الرواية التي بعد هذا، الدين والضيعة، والضيعة المقصود بهم الأولاد الذين يحتاجون إلى نفقة، وأنهم إذا تركوا ضاعوا. فقال من ترك كلا، وجاء مفسرا في الرواية التي بعدها يعني من ترك دينا أو ضياعا، يعني عليه دين أو ضياعا، يعني أولاد يحتاجون إلى الرعاية والعناية والإنفاق. قال فعلي، من ترك كلا فعلي، وربما قال إلى فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله. إلى الله وإلى رسوله، يعني أن القيام بشؤونهم إنما يكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك من بيت المال، ويكون ذلك من بيت مال المسلمين، يعني ينفق عليهم ويقضي الدين عن المدين. ومن ترك مالا فلورثته، ومن ترك مالا فلورثته، يعني ورثتهم الذين يؤول إليهم هذا المال ويحوزون هذا المال. وأنا وارث من لا وارث له، وأنا وارث من لا وارث له، إذا كان ماله ورثة فإذا بيت المال هو الذي يرثه، وهو الذي يؤول إليه أمره وينتهي إليه. والمقصود من ذلك من أموال المسلمين، يعني أنه وارث له، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يرثه ويكون ماله له، وإنما يكون لبيت من المسلمين، وينفقه في مصالح المسلمين، وينفقه في المسلمين. فقوله أنا وارث من لا وارث له، يعني معناه أنه يكون في بيت من المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين. أعقل له وأرثه، أعقل له وأرثه، يعني أنه إذا كان عليه جنايات أو ما إلى ذلك مما هو لازم له فإنها تدفع عنه، وكذلك يورث عنه المال، يعني ويكون هذا من بيت المال. والخال وارث من لا وارث له، والخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يوجد ورثة من أهل الفرض والتعصيب الذين جاء التنصيص عليهم في الكتاب والسنة، فإن الخال وارث من لا وارث له، يعني معناه أنه يرث. وهذا هو محل الشاهد لإيراد الحديث في باب ذوي الأرحام، لأن الخال من ذوي الأرحام. قوله صلى الله عليه وسلم والخال وارث من لا وارث له، هذا نص في المسألة، وأن ذوي الأرحام أنهم يرثون. والذين قالوا بأنهم لا يرثون قالوا أن هذا ليس ميراث، وإنما هو طعمة وإرفاق وإحسان إلى قريب الميت بإعطائه شيئا لا على سبيل الإرث، وإنما على سبيل الارتفاق والمساعدة والمعاونة، لا على أنه ميراث ظفر به كما يحصل الميراث الذي يكون من غير اختيار، وأنه يؤول إلى الحي بعد الميت قهرا ومن غير اختياره. قالوا هو طعمة، فإذا ليس، قالوا هو ليس بميراث. ومنهم من تأول ذلك بأن قالوا إذا كان خالا هو ابن عم، هو ابن عم، ولكن هذا لا يستقيم، لأن هذا فيه عدم وضوح، ويصان عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المقصود به إذا كان ابن عم، فإن الحديث أطلق ولم يقيد بابن عم، ولو كان ذلك مقصودا لم يكن له حاجة، لأنه يكون وارثا بحكم الميراث وبحكم بنوة العمومة، فيكون الخؤولة هذه لا محل لها ولا وجه لها. نعم. يعقل عنه ويرثه. نعم، يعقل عنه ويرثه، يعقل عنه يعني يدفع، يعني كما أنه يرثه فيدفع ما يلزمه، يعني من عقل ومن شيء، يعني من جناية تتحملها العاقلة. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بديل. عن بديل بن ميسرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن علي بن أبي طلحة. عن علي بن أبي طلحة وهو صدوق قد يخطئ. صدوق قد يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن راشد بن سعد. عن راشد بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي. عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن المقدام. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. كم يرث الخال؟ عند المورثين له اختلاف، فمنهم يعني من قال إنهم يرثون ميراث من أدلوا به، يعني كل قريب ينسب إلى الميت يدلي إدلاء مورثه أو الذي أدلى به الذي هو مثلا الأم، لأن الخال يأتي من جهة الأم. ثالث ميراثة أما يعني السدس هو الثلث. وكما قلت في الدرس الماضي أشرت إلى أن الشافعية والمالكية لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، والحنابلة والحنفية يقولون بالرد فيهما، بالرد وبذوي الأرحام. وذكرت أن ناظم الرحبية وهو من الشافعية لم يذكر بابا في الرد ولا بابا في ذوي الأرحام، لأنه اقتصر على مذهب الشافعي. وأن شيخنا عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتا في الرد وفي ذوي الأرحام، وقد طبعت مع الرحبية وألحقت بها تتميما للفائدة. والشيخ يعني رحمة الله عليه أذكر مما قال في مسألة ميراث ذوي الأرحام، قال نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجما هكذا قالوا به. أبو ديلة بن ميسر أخطأت، قلت أنا أخرجه مسلم وأبو داود. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. نعم. أبو ديلة بن ميسر أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماد عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. وهذا مثل الذي قبله، طريق أخرى مثل الذي قبله، وفيه توضيح للكل الذي مر في الرواية السابقة، وأنه من ترك دينا أو ضيعة، يعني المقصود به الأولاد الذين هم بحاجة إلى رعاية وعناية، والذين إذا تركوا ضاعوا، فهذا هو المقصود بهم. والحديث هو في معنى ما تقدم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال في آخرين، يعني هناك آخرون أيضا معه، يعني يروي عنهم أبو داود، ولكنه اكتفى بسليمان. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام، والباقون مروا في الإسناد السابق. نعم. يقول الشيخ نزلهم منزلة من أدلوا به، أي ذوي الأرحام، نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا هكذا قالوا به. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ووضح بعد ذلك قال إيش؟ فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي. هذا يعني معناه أنه من ترك دينا أو ضيعة فإلي، يعني أقوم بذلك، أقوم بذلك فأسدد الدين وأرعى الأولاد الذين تركهم. ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له. ومن ترك مالا فهو لورثته وأنا مولى من لا مولى له، فسره بعد ذلك بقوله أرث ماله وأفك عانه. أرث ماله وأفك عانه، فك العانه مثل العقل الذي مر في الحديث السابق. والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانه، هو أنا مثله. قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائد عن المقدام. الزبيدي محمد بن وليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم. إلا الترمذي. عن راشد بن سعد عن ابن عائد. ابن عائد هو عبد الرحمن بن عائد وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة. أخرجه أصحاب السنة. عن المقدام. نعم. ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام. ومعاوية بن صالح هو بن حدير وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري جزء القراءة. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. عن راشد عن المقدام. وقد مر ذكره. قال أبو داود يقول الضيعة معناه عيال. هذا تفسير من أبي داود لكلمة الضيعة، وأن المقصود به العيال الأولاد الذين يحتاجون إلى رعاية ونفقة. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له، أفك عانية وأرث ماله، والخال وارث من لا والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله. ثم ورد أبو داود حديث المقدام من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه أخصر. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي. عبد السلام بن عتيق الدمشقي هو صدوق خرج أبو داود والنسائي. صدوق خرج أبو داود والنسائي. عن محمد بن المبارك. عن محمد بن المبارك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن عياش. عن إسماعيل بن عياش وهو يعني ثقة صدوق في روايته عن الشاميين وفي روايته عن غيرهم تخليط، وهنا يروي عن شامي ولكن الشامي مجهول، وكذلك من فوقه يعني متكلم فيهم اثنان يعني احدهما لين والثاني مستور، ولكن الحديث او الطريقان السابقتان يدلان على ما دل عليه، يدلان على ما دل عليه، فهو لم يأتي بشيء جديد ولم يستقل بشيء، وإنما هو دال على ما دل عليه ما تقدم، فله أصل فيكون ثابتا، يعني هذا المعنى الذي جاء في الحديث، وهو بمفرده وبمجرده لو لم يأتي شيء يعني يدل عليه لا يعول عليه، لوجود ثلاثة ضعاف من في إسناده. نعم. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. إسماعيل بن عياش. إيه. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن يزيد بن حجر. عن يزيد بن حجر وهو مجهول، أخرج له أبو داود. عن صالح بن يحيى بن المقدام. عن صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين، أخرجه أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه هو كذلك وهو مستور، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جده. عن جده وهو المقدام وقد مر ذكره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. قال أبو داود وحديث سفيان أتم. وقال مسدد قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما أي قريبا، وترك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه رجلا من أهل قريته. من أهل قريته؟ نعم، من أهل قريته. وقال: ها هنا أحد من أهل قريته. فوجد رجلا فقال: أعطوه إياه. وهذا ليس على سبيل الميراث، ليس على سبيل الميراث، لأن كونه من أهل القرية ومن أهل بلد هذا ليس من ليس من من مما مما يحصل به الإرث، وإنما أعطي إياه على سبيل الارتفاق والإحسان، وأنه يكون أولى من عموم المسلمين، أولى من عموم المسلمين إذا دخل بيت المال أو إذا وصل إلى بيت المال. نعم. قال: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج مرة ذكره. قال: حاء: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثم قال حاء، وهو للتحول من إسناد إلى إسناد. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فإنه لم يخرج، فإنه خرج له في عمل يوم الليلة. عن وكيع بن الجراح. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن ابن الأصبهاني. عن ابن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله. عبد الرحمن بن عبد الله ابن الأصبهاني، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد بن وردان. عن مجاهد بن وردان وهو صدوق، أخرجه أصحاب السنن. صدوق، أخرجه أصحاب السنن. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني فيه دلالة الآن، أو هل فيه دلالة على ميراث ذوي الأرحام؟ لا، يعني هو ما يعني يبدو أنه جاء تبعا، وإلا ليس من ذوي الأرحام، كونه يعني من أهل القرية يعني أقول ما يدل. قال أبو داود: وحديث سفيان أتم. وحديث سفيان أتم لأنه ذكر من طرق، وش الطرق؟ شيء سفيان وشعبة. إيه؟ طريقين. نعم. نعم. حديث سفيان أي الطريق التي فيها سفيان الذي يروي عنه وكيع. نعم. أتم. طيب. وقال مسدد: قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه. يعني الشيخ الأول يعني روايته قال: ها هنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه. يعني الفرق بين العبارة في الطريقة الأولى والعبارة في الطريقة الثانية. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا المحاربي. وهذا يرجع إلى الإمام، أقول هذا يرجع إلى الإمام إذا أراد أن يعطيه أحد خاص ممن له به علاقة أو ممن له به ارتباط وإن لم يكن قريبا فعل، وإن أراد أن يجعله في بيت المال ويصرفه في المصارف العامة التي يصرف فيها بيت المال فعل. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال: اذهب فالتمس أزديا حولا. قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديا أدفعه إليه. قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولى قال علي الرجل. فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه. ثم أورد أبو داود حديث جابر حديث بريدة بن حصين حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه أن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله عندي ميراث رجل من الأزد وليس عندي أزدي ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال التمس أزديا حولا يعني مدة سنة ابحث حتى تحصل أزدي. ثم فقال إنه لم يحصل فقال أعطيه رجلا. انظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. وفي لفظ آخر قال أعطيه قال فلما ولى دعاه ثم قال له أعطيه الكبرى. انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه. كبرى خزاعة يعني أكبر أكبر واحد فيهم تعطيه إياه وهذا يعني الحديث غير ثابت من أجل جبريل هذا ابن الأحمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. عبد الله بن سعيد الكندي الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المحاربي. وهو عبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. لا بأس به. وهو لا بأس به أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن جبريل بن أحمر. وهو صدوق يهم. أخرج له أبو داود النسائي. عن عبد الله بن بريدة. بن الحصين وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقال الإسناد في علة أخرى لأن الحافظ يقول في ترجمة المحاربي لا بأس به وكان يدلس. أين هو هدر أبل عن عنه؟ أين هو هذه علة ثانية. قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه فقال فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطوه الكبرى من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة. ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن ذلك من خزاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه الكبرى أي الكبير من خزاعة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يجدوا وارثا ولا هل تجدون وارثا أو ذي رحم التمسوا له وارثا أو ذا رحم وهذا يعني في نص في ميراث والأرحام لو كان ثابتا لأنه قال وارثا أو ذا رحم لكنه غير ثابت. قال حدثنا الحسين بن أسود العجلي. الحسين بن علي بن أسود العجلي هو صدوق يخطئ كثيرا. أخرج له أبو داود والترمذي. عن يحيى بن آدم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط وسأحفظه لما ولي القضاء. حديث أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه. وفيه جبريل وفيه شريك أيضا وفيه ابن أسود حسين بن علي بن أسود العجلي. حسين بن علي أسود يخطئ كثيرا. أخونا يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث الأول اللي سبق في النسخة القديمة وصححه في النسخة الجديدة. أي جديدة؟ ضعيف طبعة المعارف طبعة جديدة. أي. يعني بس يعني فيه العلة موجودة هذه. أقول فيه العلتان العنعنة وعلي بن الأحمر جبريل. وجبريل إيه جبريل بن الأحمر بالإسنادين بالإسنادين. لكن ذاك يعني له متابع وإن كان متابع ها ذاك ذاك يروي المحارب يروي عن جبريل وهنا شريك يروي عن جبريل. إيه إيه بس تبقى المدار على جبريل. على جبريل والعنعنة أيضا موجودة هناك. إيه بس ما المتابعة هنا ما تغني. يمكن أقول قد قد يعني أقول قد يعتقد بها لكن جبريل هو الموجود في الإسنادين موجود في الإسنادين. لكن قولهم صدوق يهم ما فيه يعني ما هو تضعيف يعني شديد. صدوق يهم إذا أخذنا بقول الحافظ فقط هذه الرتبة. العلماء تكلموا على الحديث وضعفوه بهذا لأن كأنه في خلاف في السند. يقول أن المنذري نسبه إلى النسائي مرسلا ومسندا يعني في خلاف في الحديث سندا ووصلا. يعني هذه علة أخرى صحيح. إيه. في زيادات لكنه يعني يبدو أنها أنه متقارب لأن الأول أزدي والثاني خزاعي. وعلى كل لو كان لو كان يعني اعطيه اياه بالاتفاق ليس بالميراث ليس بالميراث. لان اذا كان يعني متباعدين يعني مثل الازد الازد يعني يعني قبيله من العرب من اليمن منهم الاوس والخزرج ويعني في مسافه طويله يعني